بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي تذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين متفرقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية. البقية أيها الأحبة في الله، النقطة الخامسة التي قلت أنها أصول في بناء الأسرة المسلمة، إذا شعر أحد الشريكين، الزوج أو الزوجة، في علاقة الزواج أنه يعاني من أي مشاعر سلبية مثل الوحدة أو عزوف الشريك أو خيانته الحقيقية أو المعنوية، فلا ينبغي أن يكتم هذا في نفسه، بل يتصارحان لوضع حل، فقد تكون كلها أوهام. أحيانا الزوجة حطت في دماغها إن الرجل ده خلاص ما منوش رجع، وتتعامل معاه على هذا الأساس، وهو عمال يتساءل هو في إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ أنا عملت إيه؟ جرى إيه؟ المحارب هو كمان. ينبغي أن نتصارح زوج وزوج. شوف ربك قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لأنتم الاثنين جوه بعض، قولي كل حاجة، قولي لها كل حاجة، كل ما في قلبك قوله. الراجل اللي يتكبر ان يقول لزوجته حاجة، زوج فاشل. المرأة اللي تتكبر انها تقول لزوجها حاجة، زوجة فاشلة. ينبغي ان يتصارح الزوجان بكل صغيرة وكبيرة. ايها الاخوة، تعالوا الى النصائح. هناك عناصر كثيرة، ولكن اريد ان اختصر اختصارا. اخي الزوج الحبيب، اعطني اذنك، اريد ان انصحك بصدق واخلاص. لماذا؟ نيتي انا في هذا ان تحسن عبادة الله. ايها الاخوة، البيت المملوء بالمشاكل لا يسمح باقامة عبادة صحيحة مع الله. كيف يصلي الرجل؟ يقوم الرجل الليلة في بيته، او يقرأ جزءا من القرآن، او يجلس للذكر وهو يحس ان هناك امرأة تدعو عليه، تحكز عليه، تأمن موته، تأمن خروجه من البيت. قلت كثيرا ان اسعد الناس من سعد في بيته، وان اشقاه الناس كلهم، وان اشقى الناس من سقي في بيته، وان اسعده الناس كلهم. الرجل اللي سعيد في بيته مع زوجته واولاده، لو كل الناس بتحاربه وبتضايقه وبتاذيه، هو عايش سعيد. ليه؟ لانه عايش على امل، خلاص كلها كم ساعه وارجع البيت مرتاح واتبسط. لكن الثاني اللي عارف انه لما يرجع البيت يحبس وألم وهم وغم، ما يعرفش يرتاح ولا يسعد أبدا. ازاي يقف يصلي وقلبه مشغول بمراته؟ يا ترى هي دلوقتي بتعمل ايه؟ أو قلبها مشغول بجوزها؟ يا ترى هو دلوقتي عند مين؟ أيها الإخوة، أنا أنصحك هذه النصائح لتصفو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رزق الرجل زوجة صالحة فقد أعين على سطر دينه. أعين على سطر دينه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. لكن المبتدأ منك أنت المبتدأ فهي الخبر. أنتما جملة مفيدة أنت مبتدأها. كثير من الإخوة يقول أنا عايز أتزوج زوجة عشان تعيني على أمر ديني، وهي بتقول أنا عايز أتجوز أخ ملتزم عشان يعيني على أمر ديني ويتجوزه، وهو ينام عشان تعينه وهي تنام عشان يعينها ويضيعوا الاثنين، وترجع هي أو هو يبكوا ويقول لك مش أنا كنت أحسن من كده أمر الجواز ليه؟ لذلك أول نصيحة أقدمها للزوج أنت المبتدأ. قال الله وللرجال عليهن درجة. تبدأ أنت أول نصيحة. لا تكثر المن، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط. لا تكثر المن. بعض الرجال بس ما تضحكوش دايما الله يخليكم، بعض الرجال إذا جاب لها مثلا حلق خاتم كل شوية جميل الخاتم اللي جبته لي، أسوأ من كده سيبنا راجل طيب وهو مروح لما عدي على الراجل بقى الفاكهة راح جايب كيلو موز وكيلو برتقان وكيلو تين وكيلو عنب وعيش وجبنة وشاي وشالهم بقى وطالع السلم يدخل البيت وحذفهم اصفحوا احنا طفين الكوت عشانكم. ايه يا عم هديت كل اللي انت عملته؟ لا لا تكثر المن. نصيحة لصوت اعمل الخير وانسى، لان الاصل في زوجتك انها بتنسى. فاكر دي انها ايه؟ بتنسى بتنسى. تقول لك ده انت بقالك ثلاث سنين ما جبتليش حاجه جديده، وانت تقول اه انت معلش نسيت حته القماشه الجديده اللي بنسالها الاسبوع اللي فات ولسه ما اتكلمناش عند الخياط، هي نسيت نسيت نسيت معلش معلش نسيت. يا اخي كل ابن ادم خطاء يا اخي، ايه المشكله؟ لذلك لا تكثر من اخوش. انا جبت عملت كتير من الاباء بيؤذي ابنائه، انا مشروق دمي عشانكم، انا مضيع شبابي عشان خاطركم، انا اللي بتحرق في البيت ده، انا اللي حامل همك. خلاص يا عم خلاص يا بابا خلاص يا سيدي معلش. الكلام ده ملوش ادنى قيمه، بل يضر ولا ينفع. نقول نصيحه سريعا، اياك ان تمن، اشتغل وما تحلمش، اخدم وما تنقص، هات وادفع وانسى. اثنين، اذا اردت النصيحه او النقد تقدم المدح اولا. انت شايف في زوجتك حاجه غلط وبدي عليك نصيحه، عايز انصحها، بس قبل ما انصح اقول كلمه حلوه. انا كنت بقول في عوج الرجال، عوج الرجال، هل كان في اصلاح العوج في حياه المسلمين؟ تكلمنا عن عوج الرجال وعوج النساء وعوج البيوت وعوج الاولاد. فعوج الرجال بقول ان بعض الرجال في عصرنا بقى لهم اخلاقيات النساء. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كده عن المرأة إذا أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى عنك خيرا قط بأخلاق النساء يكفرن العشير بمعروف الذي من خلق النساء خلاص خلقنا من ضلع وأعوج الضلع دماغها أحلام خلاص دعوت في النساء عرفنا لما يبقى في الرجال يبقى إيه بديش تقول لها أنا عمري ما كلت من إيدك أكل حلوة كل أكل حاجة عمرك أكلت يا مفتري كل من أكل السنين دي كان حاجة كان حلو كتير بس طل حاجة مرة مرتين عشرة لما تيجي تنصح قول لها يا سلام كنت بفضل الله يعني سعيد بيكي وبشكر ربنا على انه رزقني زوجة طيبة بالطيبة دي والهدوء ده والجمال ده واللفتة الكريمة دي ولو خليتي بالك من موضوع الملح تبقى حياتنا زي الفل. نعم يا شيخ احنا فاضيين هندلع نساء دلع يا اخي هو حرام ايه المشكله نصيحه كمان ضع نفسك مكان المخطئ لما بنقعد في حلقه القران احيانا وكل واحد بيقرا ربع اي الاخ اقوم اصلح له فبص لي كده امال انا قلت ايه صح هو مفكر انه قالها صح فحط نفسك دايما مكان ايه مكان الغلطان هتلاقي من وجهه نظره له مبررات ومن الانصاف ان احنا نفهم الاشياء من وجهه نظر الاخرين مش انت بس تفهم هي كمان تفهم هي مش لها عقل يا محسن زفته قاعد جنبي في العربيه حاسب بطب حاسب في جاموسه بعد يا عم ده ليا حين زيك ولا شايف برضه هي عندها عقل ايه لا عليم وعندها خبرة ليه انت دايما هي غلط وانت صح ممكن تكون انت غلط اذا مش فاهم لذلك اقلب الموضوع لو انت مكانها تعمل ايه حطها كده تحدي الامور اربعة اسمعني لاربعة لا تكثر من المن اذا اردت النقد تقدم المدح ضع نفسك مكان المخطئ اربعة كلمة ولكن تفسد ما قبلها تفادى كلمة انت طيبة وجميلة لكن زي الزفت بلاش كلمة لكن بلاش كلمة لكن خالص لان كلمة لكن تهدم ما قبلها خمسة تعلم التعبير عن عواطفك لزوجتك واولادك ارض غرورها فهي تحب المرأة الاصل في المرأة قال كده هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين النساء كده بتحب الحلاوة بتحب الجمال بتحب كل النساء كل النساء اوعى تقول لي يا عم احنا الفلاحين يا عم مش فاهم الكلام ده لا انت التلفزيون خراب القيود شاف افلام وتمثيليات سمعت من اصحابها وتليفونات لا ارض غرورها اصلح عواطفك لاولادك ولزوجك انت اذا غضبت فاسكت لا تتخذ قرارات اثناء الغضب فانك ستندم كان سيدنا النبي صلى عليه وسلم نصح ان الانسان إذا غضب فكان قائما أن يجلس وإذا كان جالسا أن يستلقي أو أن يتوضأ ويحني ضعيف السهل إن اوعى تتكلم وإنت زعلان كثير من الرجالة يبقى زعلان ومتنرفز ولو عملت كذا وكذا كيف يطالق وبعد كده عم الشيخ طبعا عايزها تروح بقى مش انت قلت لها هتبقى خليك راجل بقى بكلامك اصلا كنت زعلان لما تبقى زعلان تحصل حاجه ايه؟ اصبر يقول لا لو خرجت من الباب في حيطاني تقول له اهو يجيبه خارجة وعدين يعمل ايه؟ فلذلك اذا فايه؟ وتلمى يريد النساء ما يسمعوهاش لما تحضر وتسكي انت خالص بتتلقى فيه بيفكر في ايه؟ هيعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ ولذلك غالبا لما تكون انت غضبان وتسكت هتلاقيها هي تلح في الكلام. اتكلم ساكت ليه؟ قول لي في ايه؟ بتلح عليك في الكلام وبتستفزك وتستفزك عشان تتكلم وبتخليك تسكت. تماما يعني انت بتحرقني ليه؟ عايز من ايه؟ مين مسلطك عليا؟ انا عارف لما اكون جاي من عند امك وانت حيقه ولا تفتح بقك خالص. وبعدين لما الامور تبدا وهي تدخل تنام الصبح نسينا الموضوع. وهي دي نصيحتي ليك، اذا نسيت فانسى فليس في العتاب كبير خير. يا جماعة عن تجربة سنين طويلة مع الإخوة، العتاب ما بيجيش خير. عشان كده العلماء يقولوا في العبد الرباني لا يخاصم ولا يطالب ولا يعاتب. احنا مختلف المذهب، لا يخاصم ده ولا يطالب ولا يعاتب. واحد غلط فيك وجه يسلم عليك، اهلا حبيبي ازاي، اهلا وسهلا حبيبي عامل ايه كويسين طيبين، انسى اقدم. لذلك انت اتخانقت معاها الصبح وغلبت رحت الشغل رجعت لقيتها ركت، خلاص انسى ما تفضلش زعلان. سبعة، الإشارة والتلميح أفضل من التصريح غالبا. قال رجل للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا، العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها في الايه؟ التغافل. يعني ايه التغافل؟ التغافل ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغافى. يعني ايه برضو؟ كبر دماغك، طمس، فوت، عديها بمزاجك، كلها وانت عارف. سيد قومه يتغافى يعني بيعمل فيها غبي، كأني مش فاهم، عديها خلاص. التغافل، التغافل، لان اللي هيدقق في كل حاجة يتعب. ثمانية، لا تتمنى ولا تكثر من قول لو. ما تقولهاش يا سلام لو كنت حطيت البتاع ده في الحتة دي، يا سلام لو لو ولو. اقول لك كل حاجة لو لو، مش حاجة عجبك في الدنيا دي، ما تكثر من قول لو. تسعة، اعطي لفترات التحول وقتا كافيا واصطبر عليها. زي ما قلت لك ان بعض الشباب، بعض الاخوة، بعض الناس، بعض الرجالة عايز كن فيكون، تعملي كده اليها قدامك بالراحة واحدة واحدة. بسلاميك مرة قلت لك ما تعمليش كده، خلاص اديها فرصة، شهرين، ثلاثة، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة. احنا قلنا سياسة النفس الطويل، تعرف حقيقة المرأة والطفل. سيدنا النبي صلى عليه، القصة مشهورة جدا وكل الدعاء لازم يكرروها في الموقف ده، لازم نقولها. ان لما كان جالس عند السيدة عائشة ومعه اصحابه وتأخر الطعام، فارسلت احدى زوجاته غلاما لها لجيران فيه طعام، فقامت السيدة عائشة فضربت البرام من يد الرجل فكسرت البرام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الطعام وقال للصحابة غارت أمكم غارت أمكم. الله والله أنا بحب سيدنا النبي أوي. اللهم اجمعني به في الجنة معكم ويكون محدثنا هنالك في سوق الجنة محمد رسول الله. يا رب لا تحرمني هذا القول. سيدنا النبي عرف عقلية المرأة. وأنا بتخيل بنت قاعد في البيت ومعك أصحابك وأنت متجوز اثنين ها والزوجة اتأخرت الأكل شوية فراحت الثانية بعت إيه؟ شوية أكل تسلوا فيهم راحت أي مزوجة طاغ ضرب الأكل كباب في الأرض. تعمل إيه؟ لأقول الجزء تعمل إيه؟ دي إهانة قدام أصحابي. ايه يا عم الشيخ انت مش عايزنا نبقى رجاله في البيت ولا ايه؟ سيدنا النبي عشان فاهم عقليه المراه من حقها تغيظ. انت فاهمين ازاي؟ عشان كده لما تفهم عقليه المراه ما تخش تقول لها جوز الثانيه من حقها تغيظ ومن حقها ترفض ومن حقها تقول لك طلقني ومن حقها تقول لك مش عايش العيشه دي. هو شرعه هو جه على عيني وراسي من فوق لكن انا ما اقدرش. أنا تقول كده لأن أنت اللي غلطان دخلت مدخل غلط. لازم تأرجع عقلية المرأة وخصوصا عقلية المرأة في زماننا. اوعى تفكر أنت تقول لك ما تتجوزش. لا مش ده الموضوع. تتجوز بس مش كده. مش بالطريقة دي. مش بالكلام. مش بالتهييج. مش بالغيظ. يا عنبي. بكياد. لازم الأمور تيجي بشرع. بدين. كيف يكون الأمر الشاهد. سيدنا النبي ما تطلع عليه قال للصحابة ايه غارت برضو غاية في التوقير. هي وإن غلطت فأرجعي أمكم أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لما تفهم نفسية المرأة ان انت مثلا يوم الاجازة وفوجئت انت رحت قعدت على الاخوه طول النهار ورحت زرت ابوك وامك بالليل وجاي الساعه واحدة رحت داخل الكلف ونايم وتصبح الصبح تلاقيها محكومه مالك مفيش حاجه. لا في حاجه. اليوم اللي انت هتقعدوا معانا ضيعته ما قعدتش معانا ولا شفناك. انت ما تفهميش. انت انا لا غلط. لا يمكن الدين يقول على الغلط صح ولا على الصح غلط. هي معاها حق. لازم تفهم عقلية المرأة تعطيها حقها. لذلك نصيحة أنا انتفعت بها من 20 سنة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الله يكرمه ويحفظه ويبارك فيه لما قال لي في وقت من الأوقات اوعى الدعوة تشغلك عن بيتك يحصل لك غزو من الداخل. هي دي. اوعى تنشغل عن بيتك يحصل لك غزو من الداخل غزو من القلب. فلذلك افهم عقلية المرأة وارضيها بطريقة او اخرى. 11 لا تكن انت البريء دائما. لا تجعل نفسك البطل دوما. اعطيها حقها. بعض الرجال في البيت هو كل حاجه في الدنيا دي. هو اللي عمل وهو اللي سوى. طب وهي ملهاش لازمه في الدنيا دي. تديها حقها. 12 تامل العيب معيب. دي قاعده اصوليه. تامل العيب ايه معيب. فلا تغالي في تحليل العيوب. لما تكون في صوتك عيب او في حاجه غلط في الزيت او حاجه اتعملت ما تقعدش تفصصها وتتأمل فيها وتلت وتعجن وتتكلم كتير وتعيرها وتقول دايما كسر نفسها بيها. خلاص خلاص عرفنا توبنا يا عم. وكده بيبدأ التوبة. تأمل العيب معيب فلا تغالي في تحليل العيوب. 13 حاول أن تسكت عن التعليقات البيخة. أحيانا تجد الزوج مستفز كلمة يوم يعلق عليها أمك تهزم في أولاد ليه تسكت هيبتها عند الأولاد؟ حاول أن تسكت. 14 صلاح الأسرة مسؤوليتك وحدك. هي تقول له انت مسؤول، انت اللي تدخل النكد في البيت. تقول لا انت اللي بتدخل النكد في البيت، انتوا الاثنين بتدخلوا النكد. هي مش مسؤولة تسعدك، انت المسؤول تسعد البيت، انت المسؤول. حط دي في نفسك، لان كل واحد لما يضعها على الاخرين محدش هيسعدك. 15 البخل كافة البيوت ومشكلة المشاكل. البخل، اللهم إنا نعوذ بك من البخل. ما تحس بخيل. كثير من الرجال دخيل جدا في موضوع الفلوس، دخيل جدا، حريص، ماسك، يصرف على نفسه بس، لكن لما تيجي لزوجته أو لأولاده مش عايز يطلع، يفسد البيت. أما مشكلة المشاكل أن يكون بخيلا في عواطفه، بخيلا في الكلام، ما بيتكلمش كتير ولا بيرد كتير. 16 للبيت دور آخر غير الرغبات الشخصية أو المشاكل العائلية. البيت مش عشان يخدمتك أنت بس. بعض الرجال فاهم كده ان الزوجة دي والعيال دول والفرش ده والعزال ده والمطبخ ده والحمام ده عشان خدمته هو بس. غلط غلط. البيت ده معمول مش ليك لوحدك، ده ليها كمان، مش عشان انت ترتاح بس، عشان هي كمان ترتاح، عشان هي كمان تتبسط، مش بس هي تخدمك وانت كمان تخدمها. أن تعطي كما تأخذ. 17 الرؤية المشتركة وفر وقتا كافيا لبيتك ليعرفوا تصوراتك وأفكارك فيشاركونك همومك. ابن الإسعاد فكر بصوت عالي، قول لزوجك، قول لابنك الكبير، قول لبنتك، بيتكلموا مع بعض، هنعمل ايه في الجيران واللي حصل؟ المدارس داخلة، هنعمل ايه في دخول المدارس؟ هنجيب اللبس من ايه؟ هنجيب اللبس لونه ايه؟ هنعمل ايه في الواد اللي هيدخل المدرسة الجديدة السنة دي؟ هنعمل ايه في المواصلات؟ هنعمل ايه في الشقة دائما علينا عايزين نام؟ اتكلم معاهم حموما، مش تقعد مهموم، مالك مفيش حاجة، خلاص سيبيني لوحدي. كل انت زعلان ليه؟ ما تيجي افكر معاك، انت حمارة بتاع مش تعمل حاجة. ليه كده حرام؟ لا يجوز، غلط يا انا. اتقي الله، ليس المؤمن بسباب ولا معاني ولا فاحش ولا بذيء. 18 19 التمس لزوجتك عذرا من 100,000 عذر. التمس لزوجتك عذرا من 100,000 عذر. 20 اشترك في عمل جاد عشان الزوجة ما تبقاش دولاب في البيت، بس ما تبقاش كومودينو، عشان الزوجة ما تبقاش بوتاجاز او تلاجة، تشترك انت وهي في حاجة صح. حفظ القرآن، اديها فلوس صدقات تروح توزعها، هات ولاد العيلة انت تحفظهم وهي تسمع لهم، اشترك انت وهي في حاجة صح. هات اصرفها هي تفرغها وانت تلخصها وتدرسها لها وهي تسمع لك. هات كتب وعلم الاحمر وهي تنقل لك وانت تبيض وهي تحفظ وانت تسمع. هل في حياه في البيت؟ في وجود في البيت؟ في دين في البيت؟ في عيشه في البيت؟ مش بس البيت له كان هتاكل وتنام. حاول ان تفهم شخصيتها، هادئه ولا عصبيه؟ مرحة ولا نكهية؟ مطيعة ولا عنادية؟ قطيئة ولا سريعة؟ ذكية ولا غبية؟ افهمها بالتريح. 22 لا تمدح غيرها امامها. ابن بيتول امن النهاردة كنت بزور عم الشيخ تزب وكلت عنده شوية محشي ما حصلوش. يا صدق نسوان اللي بتعمل محشي. كنت بزور الشيخ مش عارف مين وقيت ولاده نطاف. هي دي النساء اللي بتعرف تنظف الولاد. دخلت مش عارف بيت مين وحطين ستاير في الأوضة مش ممكن. انا قلت الزوجة دي ملهمة تتفقع منك زوجتك. احنا عمرها ما سمعت منك كلمة ملهمة دي الا في حق زوجات الاخرين. مش بتمدحش غيرها قدامها. لكل امرأة طبيعة مختلفة. تنجح امرأة في دور الام وامرأة في دور الزوجة وامرأة في دور ربة البيت. الواجب ان تسلك بين الثلاثة لكن لن تتميز في الثلاثة ستتميز في جانب واحد. 23 اذا رأيت ما يسرك فامدح واذا رأيت ما تكره فترفق في النص. لما تشوف اللي يسرك قول الله جزاك الله خيرا والله انت النهارده نظفت الحمام ممتاز ما شاء الله انا داخل عليك تسريحه حلوه النهارده جزاك الله خيرا ما شاء الله التسريحه دي حلوه جدا الا امدح اذا لقيت حاجه حلوه. انت تدخل البيت وتمشي السند بره البيت ليه؟ انت بره زي البرابان في السند كله بترين. تدخل البيت وتسمع ايه اتكلم قول امدح. تذكر ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط اذا اعجبه اكل واذا لم يعجبه ترك واذا سئل قال اجد نفسي تعافه. ما تعيبش على حاجه. احمد ربنا وبيحصل ان نفسك تقول لك لا انت لسه مش متجوز. يحصل ان انت تقول لك احمد ربنا. احمد ربنا على ايه؟ بالله عليك ده راجل ده. انا بتقول لك احمد ربنا ايه؟ الحمد لله. لا يا ابني مش كده. احمد ربنا تقول ايه؟ الحمد لله. وليطمئن قلبك بذكر الله. 25 تهادوا تحابوا. يا جماعة وانت راجع البيت زوجة 75 قرش ولا 50 قرش تاخدها لزوجتك تكلفك ايه دي؟ شوكولاتة بربع جنيه تكلفك ايه؟ ايه المشكلة؟ انا لا قلت لك وردة ولا فستان هدية بسيطة لزوجتك تجدد الحياة الزوجية. 27 أشعرها 26 مجد مرأبيني أشعرها أنها على رأس قائمة أولوياتك حتى وإن لم تكن كذلك. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم أباح الكذب على المرأة. قال العلماء يعني أن تقول لها أنت أجمل من القمر أنت أحلى امرأة في الدنيا كلها. يجوز حتى لو هي كانت نص نص برضو من هذا القبيل. لما تقول لك انت مهتم بالناس كلها ولا شيء انا ماشي جنسي وهو في حاجه تنسي مفيش داعي اقول لك تقول احسن كده ايه ان حفاظه الكلام تقوله. لا لازم انت تفكر هتقول لها ايه تدخل ازاي وتقول ايه. 27 لا تلوح بالطلاق دائما لا تجعله سلاحك الفكاك للانتصار في جميع المعارك. مش كل حاجة والله علي الطلاق لو عملت كذا تبقى طالق. ايه هي لعبة؟ في كده وسط ايات الطلاق، ايات الطلاق في الربع بتاع سورة البقرة، ربعين في موضوع الطلاق، في وسط تجد قول الله جل جلاله: ولا تتخذوا ايات الله هزوا. وربنا انزل الطلاق عشان نحلب بيه، عشان نهدد بيه؟ لعبة هو طلاق؟ الطلاق حين تستحيل العشرة، لما تبقى العشرة مستحيلة مش ممكن قلت خلاص، فإن ظن ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهن في مستحيل. لما يظن أن لا يقام حدود الله في هذه الحالة فقط يجوز الطلاق. أخيرا جدد حياتك، اجعل شيء جديد دايما في حياتك جديد، نصائح لزوجك. بعد ما نصحت الزوج اقول لاختي المسلمه، لاختي المسلمه اقول لها ان الشارع مليء بالفتن وزوجك هيطلع، وتقولي طب انا لما اطلع من نطلب من مين؟ ما انا لازم اطلع، مش لازم المصالح تحصل على طول مره واحده، وانما خليها على فترات متفاوته وبدون الحاح. ستة بسبعة بقى معلش، لا تعتبري كل الأمور ضرورية. اتصلت بيه خير، في حاجة مهمة جدا، حاجة خطيرة جدا، البيت هيتهد لو سمحت. ايه؟ انا بقطع ايه المشكلة؟ طب انا هعمل ايه؟ المية ما جاتش، هروح كل اسفلت. هي مش كل الامور مهمه جدا وضروريه جدا وخطيره جدا؟ خليكي رقيقه ولينه. سبعه، توقعي ما يمكن توقعه. دايما اقول للاخوه لما يتصلوا احيانا في التليفون ويزعلوا مني بقول له لا، مش مطلوب مني ان انا ابقى 24 ساعه في اليوم رايق ومبسوط ومرتاح واتكلم واضحك واريح الناس. ما اقدرش، انا بشرف، بتحصل لي ظروف، وقت ببقى متضايق، وقت حد شتمني، وقت حد عمل لي مشكله، وقت عندي ظروف، وقت باجي مستعجل بعمل حاجه، وقت مش فاضي، وقت عندي ضيوف. ف توقع مني ان انا بتتصل عم الشيخ، نعم، في ايه؟ لان المكالمه اللي قبليك حرق دمي. وصل الكلام ولا لسه؟ فنفس الشيء انا بقول للزوجه، مش دي كنت بقول كده؟ انك لما تكلمي زوجك توقعي هو متضايق، المدير في الشغل قرفه، زميله مضايقه، حد خبطه وقعه، حاجه ضاعت منه، ما معاش فلوس. توقعي انه مش في ال 24 سنه يبقى ايه؟ حبوب ورايق وجميل وسوق ولطيف. لا، ثانية، اجعليه يجلس في البيت بحب. حكى لي اخ من الذين يعانون، احنا طولنا زيت ولا لسه؟ يا رب استر يا رب، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى لي احد الاخوه من الذين يعانون، قال انا لو قعدت في البيت 23 ساعه و50 دقيقه وخرجت 10 دقايق، زوجتي تقول لي اهم انا ال 10 دقايق دول هم اللي عايزاه. انت مش تربطيه جنبك وما تخليش يقعد في البيت غصب عنه هيركز عليكي، خليه يقعد في البيت بحب، يبقى حابب يقعد في البيت. يعني انا قلت كتير ان جنة المسلم بيته، البيت يبقى بيت هادي في اسلام في دين، يبقى ايه؟ جنة. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن النجاة: امسك عليك لسانك والايه؟ وليسعك بيتك، بيت الجنة. فخليه يقعد في البيت بحب. تسعة أو العشرة، وكل ما اشتهيتم اشتريتم، بقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو كل ما اشتهيتم اشتريتم. في نسوان عندها كده، في نساء، في أخوات صبيات كريمات، في ناس من الأخوات الطيبات مزاجها الشراء، لو اديتها 1000 جنيه، 1000 جنيه ايه؟ 10,000، لا لا لا 20 30، تصرفهم بمنتهى البساطة كلها حاجات ضرورية في البيت. لكن او كلما اشتريتم اشتريتم تخلصي من آفة الشراء. الخروج من البيت ليس غاية. الخروج من البيت ليس غاية. بعض النساء اعتبر ان الحبسة في البيت دي سجن. فالغاية انك تخرج من البيت. عايزة اروح لماما. عايزة اختي. عايزة اشتري مش عارف ايه. عايزة شدي القعدة في البيت. هذا يريح الرجل. 11 المال ليس كل شيء. المال ليس كل شيء. 11 باب البيت اخر حدود المشاكل. بل افضل غرفة النوم. بعيدا عن الاطفال. اوعي تشكي مشاكلك لحد ابدا غير زوجك. نسينا ننصح الراجل. احنا قلنا هناك 28 خد 29 و30 احفظ سرها. المشاكل يا جماعة انا بنصح الاخوة وبنصح المشايخ الا نتدخل في حل المشاكل الزوجية. لما يجي اخ يقول دي مشكلة بيني وبين زوجتي نقول له حلها الزوجية. استشرني وروح اعمل كذا. لكن ما تحطش واجبها واجبه ساعات ما هي تتكلم عنه تكسره تسقطه من نظر الشيخ كرهها وربها ما تصلح العلاقة بشاني ابدا. المرأة ضعيفة جدا اثناء المشاكل فتلاقي عطف من حد تاني وحنان هتتخطف منك. لذلك انصحك اخذ حدود المشاكل باب الشفة. لابوك ولا امك ولا اخوك ولا اختك ولا الشيخ ولا حد ابدا. حل مشاكلك مع زوجك. لو خرجت المشاكل من باب البيت تبقى بداية الفراق والطلاق. 13 السعادة مسؤوليتك وحدك في البيت. كنت تقول انك تسعدي زوجك وتسعدي ولادك. 14 لا تزيدي من درجة السخونة في البيت. هتشغليش البوتاجاز. لا مش قصدي كده. زوجك متنرفز. ما تستفزهوش. العيال بيتخانقوا. بس الرخيص. ما تزيديش من درجة السخونة في البيت. خليك انت الترمومتر البيت يطبقي درجة السخونة. لا تفكري لوحدك ولا تفكري لغيرك. اختي المسلمة ايتها الزوجة الحبيبة اقول لك اياك ان تقولي انت تقصد كذا. هي دي المشكلة. هو قال كلمة ايوه يبقى انت قصدك كذا. يبقى انت قصدك تقول كذا. انا مش قصدي حاجة. ما تفكري ليش. لما عاوز اقول انا هقول اللي انا قلته هو ده اللي انا اقصده. هي دي التعامل مع السود. ما تقوليش يبقى بيفكر في كذا يبقى يقصد كذا يبقى ناوي على كذا يبقى يعمل كذا. غلط. هي المشاكل. في بعض النساء ما تعتبرش ابدا انها غلطانة. واذا كانت غلطانة غلط فج واضح تهاجم. ما خلاص مش مشكلة. وايه يعني. لا لا لا لا خدا تعلمي ادب الاسلام. الاعتراف بالخطأ. وتغلطي. خلي كلمة انا اسفة سهلة. انا اسفة. حقك عليا. معلش. انا غلطانة. حل لجميع المشاكل. الاعتراف بالخطأ وسرعة الاعتذار. حل لجميع المشاكل. 17 ابدأي بالصلح حتى لو كان هو المخطئ. حتى لو كان هو الغلطان ابدأي انت بالصلح. انت الزوجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امرت احد ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لزوجها من عوض حقه عليها. ابدأي بالصلح. 18 اعرفي نقطة الوصول الى قلب زوجك. كتير اضرب المثال ده. احيانا يبقى في مصنع كبير جدا ضخم ومشغلان مولد كهربائي كده, فجأة المولد يبطل تلاقي المصنع يقف والناس تجري وهاتوا خبراء وصنايعية شوفوا المصنع وين. فيجي الخبراء يكتشفوا في الاخر ان المولد ده محتاج ايه, صامولة بشلن. احيانا الزوج بيبقى محتاج صامولة, بس انت عرفي هي فين دي, يوصل لها ازاي. احيانا يكون ارضاء الرجل واخراجه من النرفزه شديده بمنتهى البساطه في حاجه بسيطه جدا تتعمل يبقى زي الميه البارده, حاول توصل لها. راعي عين زوجك فلا يرى الا كل حسن, وانف زوجك فلا يشم الا كل طيب. 20 المقابله عند دخول البيت اهم من في الموضوع. صح يا مهج؟ وقال لي صح. عندنا في الفلاحين يقولوا لاقيني ولا تخافيني. انا عايز اكون داخل البيت اخي الكريم اخي الفاضل بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا, اللهم انا نسالك خير المولد وخير المخرج, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دخله حلوه. انت بقى مقابلك ايه؟ لبسه ايه؟ شكلك ايه؟ بتقولي ايه؟ بتعملي ايه؟ انت فين؟ قبلها على الباب الجديد. دي كلها حاجات مهمة جدا عشان بديك الليلة هيبقى شكلها ايه. 21 اياك والاعمال الناقصة. كثير من النساء محترمة جدا وتروح رش عليها شوية تراب زي الراجل اللي جاب الفاكهة وراح ايه حذفها في الارض وصحه. اياك والاعمال الناقصة, التشطيب اللمسة الأخيرة هي اللي تميز الياباني من المصري. نسمي بالتشطيب باللمسة النهائية بالمنظر الأخير. انسي نفسك, لا تتصلحي لرأيك, لا تغتري لكرامتك, انت هو كرامتك. ابن القيم قال كده عن الشاعر, اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى انف يشال ويعقد. مفيش في الحب انا, اذا كان زوج وزوجه بيحبوا بعض مش انا كرامتي, لا حقي, لا انسي كل حاجه, هو انت وانت هو. لا تستفزيه ولا تلحي في معرفة سبب غضبه إذا أعرض, اتركيه حتى يهدأ. أحيانا الشيخ حسين رجع البيت متضايق شوية, فزوجته بتقول له مالك احنا زهقنا, العريس عم عزب ولا لسه؟ نبطل يعني؟ وانت كلامك ده مش عاجبني بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم, خليه يزهق ليلة. انا عزب وحبيبي اصلا, بس بيقول لي العريس زهق, نبطل يا جماعه؟ خلاص. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المعازيم زهقوا, معلش حقكم عليا كمان 5 دقايق, لا 10 بس, 10 دقايق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل معلان مراته تقول له مالك؟ قال لها مفيش حاجه. قالت له لا في حاجه, انت بتغير مالك؟ قلت لك مفيش حاجة. انا مش هسيك غير ما تقول مالك في ايه. لو سمحتي سيبيني دلوقتي عشان انا تعبان. في ازاي مشاكل مصيبك ده راجل لو مش حاقي على بالك انا هجيب الجيران تقول لهم مالك ما تروحش بعيد عني مش هبعد. لو سمحت يوم من هنا مش هقوم انت صالح. ايه اللي بيحصل؟ لا لا اعمل ايش؟ جزاك الله خيرا والله انت كده وانت بتنرفز يبقى شكلك لطيف. السلام عليكم. خلص الموضوع. مالك مفيش حاجه جميل مفيش حاجه قولي له حاجه. مالك مفيش حاجه من الملوخية بس عشان انا مش فاضي دلوقتي اروح اي كلام اي كلام. لا لا مفيش حاجه خلاص خليها مفيش حاجه. انت ليه مصر ان في حاجه؟ في حاجه انا عارف ان في حاجه خلاص في ومش تقول ان شاء الله مقاس مش مشكله. اللي انت هتلاقيه بعد شويه من نفسه يقول لك اصل انا صراحه متضايق لان حصل كذا وكذا وكذا. لو لقاكي مده كده قعدتي لقيتي اليوم ما تقلتيش مالك انت سايباني زعلان وليه مالك؟ ساعتها قولي له مالك بقى. كوني متجدده دائما جميلة دائما مبتسمة دائما حتى تحت أقصى الظروف. تذكري أم سليم. الشباب النهاردة رجالة كبار. أنا فوجئت امبارح كنت في المعتمدية. المعتمدية بلدنا دي بلد الفلاحين بلدنا. فلقيت راجل شايل شعره أبيض ومحني وقاعد بيبص على بنت عريانة في الشارع. والله صبرته رحت رافع له ظهره كده عم الحاج انت حاجز. والله كده صحيح حصل والله. المهم ايه انا بقول لك فكري ان البنات اللي لابسين باقي واسترتش ومسيك في الشارع ما لفتوش نظر زوجك. زوجي زوجي بيقدر بيبصوا كلهم بيبصوا كلهم بيبصوا. خلي بالك من نفسك لازم تكوني زيك جميلة. لازم تراعي نفسك دايما مبتسمة دائما حتى تحت أقصى الظروف. يقول أنا عندي خمس عيال. لا حتى لو عندك 20 عيل. أم سليم ابنها مات ابنها مات نفسك تزينت وتطيبت وزوجها من برة أخبار الولد إيه؟ قالت له أهدأ نفسا حتى جامعها. وبعد أن فرغ قالت له أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فطلبوها أكون أحسن؟ قال لا. قالت تحتسب ولدك. إيه ده؟ يبقى ابني ميت. لا. هي تقول كده يبقى ابني ميت وأقعد أنا أتكلم معاه؟ لا. ده بس أسود. لا يجوز. لا يجوز. كوني طيبة زوجة هادئة. أشعريه أن البيت هو الواحة التي يستريح فيها وليس جهنم التي يطلب منها. تذكري ايما امراه طلبت الطلاق في غير بأس لم ترح ريح الجنه. كثير من النساء على لسانها كده طلقني خلاص انا بكره العيشه دي مش قادره. لا يجوز. لن تسمي ريح الجنه. هو زوجك وابوك وامك واخوك واختك وابنك المدلل هو كل ما لك في هذه الدنيا. فاعمليه على هذا. لا تكوني فم بلا عقل ولا عقل بلا فم لكل مقام مقال. ما تبقيش كلامنجيه على الفاضي. فكري قبل ما تتكلمي وما تفكريش بس وما تتكلميش. تكلمي وانت بتفكري. اكظمي غيظك. اصبري قليلا يحوذ ليعتذر اليك راضيا. تذكري قول تلك الصحابيه هذه يدي في يدك لا ازوق غمضا حتى حتى ترضى. هو جنتك ونارك. تذكري ان رضا الله في رضا زوج فارضيه دائما فلا يبيت الا راضيا. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. بعد هذه النصائح لو تخيلنا بيتا فيه هذا الزوج وهذه الزوجة، ألستم تشعرون معي أنه سيكون جنة والاحتريق؟ لا، بيت حقيقي في دين وإيمان، في صلاة وقيام، في ذكر وتلاوة قرآن، في قيام ليل، في تربية أولاد، في سعادة دائمة. إخوتي أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، وأن ينجي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا سخيا ولا محروما. اللهم هدي المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد أخذت لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.